إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. حمدا لرب واحد مأمول، رب العباد الرازق المسؤول. لو كانت الأرزاق في يد غيره قطع الحياة وسد كل سبيل. لا تغترر يا ابن الفناء، فكلنا رهن ضعاف في يد المجهول. نحمدك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات، فالسماوات دائما وأبدا تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض دائما وأبدا تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد مهادي، والبحار دائما وأبدا تقول سبحان من بإرادته ومشيئته وقدرته أجراني، وأسال عيون مائي لورادي وقصادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي. أما المذنب فيقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فقد قام الليل كله. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لا تسأل الصبح يوما عن تبسمه، إصباحه بسمة تختال رضوانا. لا تسأل الليل يوما عن تهجده، كم أيقظ الليل تسبيحا وشكرانا. سلوا العدالة والإحسان من لهما، سلوا الهداية من بالصدق وافانا. قلبي يصلي على من كان مولده فضلا من الله أعطانا فأرضانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر جديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، في هذه اللحظات النيرات التي يتجلى ربنا تبارك وتعالى فيها علينا بالرحمات والنفحات. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية الأولى وحتى الآية العشرين من سورة الأحقاف، يتلو علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. فالليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت القلوب، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت من الآية الأولى إلى الآية 20 من سورة الأحقاف، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. كان فيها من الآيات المباركات التي ذكرتنا بحقيقة الدنيا، وذكرتنا كذلك بفضل الاستقامة على منهج الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان دائما لا يخاف إلا من المستقبل، ولا يحزن إلا على ما فات من العمر، لكنه إذا استقام على منهج الله عز وجل فلا يخاف أبدا على مستقبله، ولا يحزن أبدا على ما فاته، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم، فالاستقامة على منهج الله عز وجل طريق الفلاح وطريق النجاح. أنت في غفلة وقلبك ساهي، مضى العمر والذنوب كماهي، جمة أحصيت عليك جميعا في كتاب وأنت عن ذاك لاهي. لم تبادر بتوبة منك حتى صرت شيخا، فحبلك اليوم واهي. فاجتهد في فكاك نفسك واحذر يوم تبدو السمات فوق الجباه. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا ونحن في هذه الأوقات النيرات أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها وأمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا من عجب لا تعجبن فإن الله باري الله واجبها ما نعمة فيك إلا الله واجبها وأنعم من صانع الورد ألوانا من صانع الورد ألوانا معطرة ومخرج الشهد من نحل وغادي هي الفواكه أصناف منوعة هي الفواكه أصناف منوعة صابت مذاقا فكلي من يحلي خلائق يرغاها من للخلائق يرغاها ويكلاؤها وقد قدر الأرزاق للأحياء يكفيك من المصور من المصور في الأرحام صورتنا من المصور في الأرحام صورتنا وخالق الناس أطوارا ويحميها من الطبيب الطبيب لأسقام إذا يأتي

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وقد وقف إخوانكم هنا لأداء ركعتي الفجر، فهما خير من الدنيا وما فيها في هذه الأجواء الروحانية التي لا تجدها أبدا إلا في كنانة الله في أرضه مصر الحبيبة. نعم، أجواء روحانية وتجليات إلهية لا تجدها ولا تشعر بها إلا في مصرنا الحبيبة، ففيها أهل القرآن الكريم الذين يعطرون الأجواء بالآيات، وفيها أهل الدعاء والابتهال الذين يترعون الأرجاء بالدعوات. نعم، مصر العريقة للأبد، حمت الشرائع والفضائل والكرامة والجسد، فالأنبياء بأمنها شهدوا، وربي قد شهد. موسى نبي الله في سيناء كلمه الأحد، والصادق الصديق يوسف ساد أقوات البلد. مصر التي قطعت رؤوس الجهل أمثال الرمال بلا عدد، رفعت سلاح الحق في وجه البغاة بلا أمد. نعم، مصر التي عاشت على الأخلاق تصلح ما فسد، مصر التي تحيا لإرساء الهدى أقوى سند، مصر الأصيلة خير من زرع الفلاح ومن حصد، مصر الأبية خير من ضحى وأعظم من عبد. نعم، ستظل رايتها خفاقة عالية في كل مكان بفضل جهود أبنائها المخلصين، وبفضل من قاموا على أمرها. ونحمد الله عز وجل أن علامات الخير والفلاح بدأت تلوح في الأفق. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة، إمام وخطيب مسجد النور.